في مراتب للمسيرين ومراتب للمتوسطين ومراتب للمعسرين، ايضا نزل بالكسوة من مراتب المسيرين الى مراتب المعسرين. هلا كثيرا ترى امرأة احيانا كانت في بيت ابيها من الاغنياء، ثم اذا ذهبت الى بيت ابيها حتى تراها في شكلها انها نزل في مستواها الى مستوى زوجها، صحيح؟ لا احد يعيب في المجتمع، هذه امرأة صابرة تعيش مع زوجها. والعكس يكون، احيانا يكون ابوها فقير وهي تصبح من الاثرياء بسبب ان زوجها يكثر من النفقة عليها. نرضى بهذه الحالة ونرضى بهذه الحالة، اذ لا بد منها، ولا يبقى البدن بدونها غالبا، ولا تفسخ بإعساره عن الأدم والمسكن، لأن النفس تقوم بدونهما بخلاف القوت. مثلا استطاع الآن أن يقدم قوتا لكنه لم يستطع أن يقدم أدما أو فاكهة، طيب النفس تستطيع أن تعيش أيام بدون الأدم وبدون الفاكهة، لكن بدون الطعام لا يمكن. طيب من الممكن أن يستعير بيتا، من الممكن أن يعني يستأجر بيتا في ذمته، نعم، فممكن أن لا يكون له بيت. أيضا تعيش المرأة بدون المسكن، لكن فمسألة الأذن والمسكن هذا من الممكن التحمل لبعض الأيام بدونهما. وإلا لو كان الناس هؤلاء الذين تصبح عندهم الكوارث مثلا كزلزال رباني، ترى الناس انهم خرجوا من مساكنهم وعاشوا في الطريق، وهذا ما رأيناه كثيرا. يعني قبل مثلا اشهر الزلزال الذي حدث في تركيا، رأينا الناس كيف بأم اعيننا في وسائل الاعلام كيف عاشوا في العراض، صحيح، في الخيام، وهم كانوا من اهل النعم، هربوا من بيوتهم بخوفهم من الزلزال. هل تقول الزوجة انا اريد ان افسخ الان بسبب عدم توفر المسكن؟ كم من امم كانت ترحل مثلا من داغستان الى باكستان او الى منطقة اخرى بسبب الحروب، فتراها يعني تمشي مع زوجها واولادها من مكان الى مكان مئات الكيلومترات احيانا، ومع ذلك لم تقل امرأة لزوجها انا اريد ان افسخ عقد الزوج، هي هاربة من مصيبة المت بالبلد جميعا. نعم، فهذا اما بالنسبة للقوت فلها ان تفسخ في ذلك. وكذلك يثبت لها خيار الفسخ ان اعسر بالصداق قبل الدخول، اتفق معها على ان يؤدي لها مبلغا من المال، مثلا هذا المبلغ لنفترض مهرها 50,000 ليرة سوري، فعندما صار العقد زوجها الولي، زوجتك موليتي على مهر قدره 50,000 ليرة سوري، لكن عندما اتى من اجل ان يقرب منها قالت لا اسلمك نفسي حتى تؤدي المهر، عند ذلك اعسر بالصداق قبل الدخول. الان هل يجب عليها ان تسلم نفسها؟ لا، لا يجب عليها ان تسلم نفسها حتى يؤدي ذلك، لانه الان الذي يريد ان ياخذه منها اذا تلف لا يعود، والساقط لا يعود، وهو لا يستطيع ان يدفع شيء، فهنا تحدث مشكلة. لذلك سمح لها الاسلام، انت لك الخيار ان تسلمي نفسك او لا، قبل الدخول لك الخيار، اما بعد الدخول فلا تقول انا اريد ان افسخ بسبب انك لم تؤدي لي المهر، خلاص تلف المعوض، هذا الذي تريدينه تلف فدخل، والدخول في الليلة الاولى هذا مما يوجب المهر. لا يشترط ان تكون بكرا، بكرا كانت او ثيبا، ان اول دخول يوجب المهر للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض. فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع، والمبيع باق بعينه. مثلا هل هذه مسجلة ذات لتشتريها، يستطيع البائع أن يمتنع عن تسليمها حتى تؤدي الثمن، صحيح،